الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس الثاني بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين، وفعله بغير إذن شريكه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الكتاب كما ترى قال كتاب الغصب، ولعلك تستغرب كيف أن هذا الكتاب فيه فصول كثيرة، فيه ثلاثة فصول في كتاب الغصب. لأن الغصب قد تقول أمره واضح، إنسان يغصب أرضا أو يغصب سيارة، ماذا يترتب على هذا؟ فهل يحتمل أن يكون طويلا وفيه فصول ثلاثة؟ فالجواب نعم، هذا الباب أو هذا الكتاب فيه كثير من المسائل التي كنا نسميها إنها من خبايا الزوايا، من خبايا الزوايا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هناك مسائل قد تستغرب أو قد تتعجب أن توجد في كتاب الغصب، وربما لا تظنها في هذا، لكن في الحقيقة هي في كتاب الغصب. فسوف يأتينا إن شاء الله تعالى البهيمة لو أتلفت مال إنسان، ربما تقول هذه ما تذكر هنا، البهيمة لو أتت على زرع فلان أو ما أشبه ذلك، أين تبحث؟ نقول تبحث في كتاب الغصب. كذلك الصائل لو صال شخص على آخر وأراد ماله، أين تبحث هذه؟ ربما يقول طالب العلم هذه ربما نجدها في كتاب الجنايات مثلا، في كتاب مثلا يتعلق بشيء من هذا القبيل، لكن الواقع أنها في كتاب الغصب. إذا هذا هو السبب طول هذا الكتاب، وهو أن فيه تفريعات كثيرة قد تظنها في غير هذا الباب لكنها هي في هذا الباب. فلننظر ماذا قال المؤلف. قال رحمه الله: كتاب الغصب، ثم عرفه في الاصطلاح. أما تعريفه في اللغة فأظن أن الغصب في اللغة القهر على الشيء، غصب فلانا يعني قهره عليه وأخذه رغم أنفه، هذا هو الغصب في اللغة. في الاصطلاح في الفقه ماذا قال المؤلف؟ قال: هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. هذا هو التعريف، الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. قال الاستيلاء، وكلمة الاستيلاء هنا تشمل الأخذ، فإذا أخذت أرض فلان فهذا استيلاء، وتشمل أيضا المنع، فالمنع ليس في أخذ لكنه يعتبر غصبا ويعتبر استيلاء. كيف المنع؟ هذا إنسان أعطاك سيارته ثم لما جاء يأخذها قلت ليس لك سيارة عندي، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى غصبا، ليس هناك أخذ بل هناك منع. الأخذ كان في الأول لكن الغصب جاء من جهة المنع. إذن أعود فأقول إن الاستيلاء يشمل هذين، يشمل الأخذ ويشمل المنع. قال المؤلف عرفا، عرفا، ولا بد أن يكون الاستيلاء هذا عرفا، بمعنى لو قال الناس هذا لا يعتبر استيلاء، هذا شيء عادي، الناس يعني تعرفوا على هذا الشيء، قال لا هذا هو غصب، فنقول لا نوافقك، هذا يرجع فيه العرف. ما مثال ذلك؟ مثال إنسان يكتب في الحلقة في الدرس ثم نظر في جيبه لم يجد قلما، فأخذ قلم زميله ليكتب سطرا أو كلمة أو ما أشبه ذلك، وزميله اعترض عليه قال كيف تأخذ هذا؟ قال هذا مما جرت به العادة بين الطلاب، أنه يأخذ القلم ليكتب فيه ثم يرجعه، هذا لا يعتبر غصبا. كذلك مثلا في غير القلم في أشياء مثلا بين الرعاة، بين المزارعين، بين التجار، هذا مثلا في دكانه أراد أن يقيس مثلا قماشا ولم يجد المتر الذي يقيس به، ثم ذهب إلى دكان جاري وأخذ المقياس، أخذ المتر ثم قاس به، فهذا لا يعتبر غصبا. فلو أن صاحبه تشدد وقال هذا غصب ولا بد أن تقاضى، فنقول نرجع في هذا إلى أي شيء؟ إلى العرف. إذن الاستيلاء عرفا. قال على حق الغير، على حق الغير، هل هناك فرق بين أن يقال حق الغير وبين أن يقال مال الغير؟ في فرق، أيهما أوسع؟ حق الغير. فالسيارة مثلا التي تستخدمها هذا مالك، مال الغير، لكن الكلب الذي تصيد عليه هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر حقا، لأن الكلب ليس بمال. أنا قلت الكلب الذي يصيد به، وما قلت أكرمكم الله، ما رأيكم؟ يعني بعض الناس إذا قال الكلب الذي صاد به أكرمكم الله، أو مثلا جاء ذكر الخنزير يقول أكرمكم الله، وبعض الناس يقول إن أمسح على الجوارب أكرمك الله كذا وكذا، ما الحكم؟ ما رأيكم في هذه الكلمات؟ يعني هي يبدو الأمر فيها واسع، يعني هل الجوارب وهل مثلا الكلاب وما أشبه ذلك يعني تستدعي تقززا عند ذكرها؟ المسألة يعني متروكة لكم. نعود الآن إلى ما قال المؤلف وعلق على كلمة حق أنها أوسع من كلمة مال، فتشمل المال وتشمل ماذا قلنا؟ الشيء المختص كالكلب مثلا يصيد عليه أو ما أشبه ذلك. إذن لو أخذ إنسان كلب شخص ليصيد به فإن هذا داخل في الغصب، يعتبر غصبا، ولا يمكن أن يقول إن هذا ليس بمال، الكلاب لا تباع، فيقال ما قلناه الآن، وهو أن الغصب يشمل المال ويشمل ما يختص به الإنسان، وهو السبب في أن المؤلف قال حق الغير. بعد ذلك ماذا يلزم من غصب شيئا؟ هذا شخص أخذ سيارة فلان أو أخذ أرضه أو أخذ ماله غصبا، فماذا يلزم؟ انتبه لكلام المؤلف، قال ويلزم الغاصب رد ما غصب. يلزم الغاصب منصوبة، أليس كذلك؟ على أنها مفعول مقدم، مفعول به مقدم للفعل يلزم. أين الفاعل؟ قوله رد، يعني يلزم رد ما غصب الغاصب. إذا انتبه ماذا يلزم الغاصب، قال رد ما غصب، هذا رقم واحد، أخذت السيارة رجعها، أخذت الأرض رجعها أيضا، هذا لا إشكال فيه، وهو أنه يجب أن يرد ما غصب. ثم قال بنمائه، إن شئت أن تجعل هذا رقم اثنين، فيلزم الغاصب أيضا رد النمى، رد النمى. والنمى هل هذا في كل حال أو فيما له نمى؟ فيما له نمى. ما صورة النمى؟ صورته مثلا كشاة ولدت، أو مثلا كبيت يؤجر أو سيارة تؤجر، فهذا نمى. هذا إنسان غصب سيارة شخص يشتغل عليها، فنقول رجع السيارة، وكذلك رجع النمى، لما اشتغلت بسيارته وكسبت مثلا في اليوم أو في الشهر، فما كسبته الآن يجب أن ترجعه. فإن قال أنا الذي كسبته، أنا الذي تعبت، لكن نقول ولو كان، فالنماء الآن يتبع الأصل. وطبعا بنمائه يشمل النماء المتصل والمنفصل. المنفصل ما مثاله؟ كما قلنا الآن الشاة التي ولدت والأجرة، هذا نماء متصل واضح. النماء المتصل وهو أوضح، كما لو أن الشاة سمنت مثلا، فالسمن هذا ما يقول الغاصب هذه سمنت عندي، كم مقدار السمن بالدراهم ورجعها لي، فيقال أن ماء المتصل والمنفصل كلاه يلزم أن يرجع، هذا رقم اثنين. ثم قال ولو غرم على رده أضعاف قيمته، هذه شديدة جدا، لو غرم على رده أضعاف قيمته، ولنقل إنه غصب مثلا أرضا أو غصب شاة ثم تكلف في الذهاب بهذه الشاة، ولنقل نقلها إلى الرياض مثلا، الشاة تباع مثلا بخمسمائة ريال ثم نقلها مثلا بخمسمائة ريال أجرة مثلا الذي يوصلها إلى هناك، ثم حصل مثلا زيادة في أجرة النقل وتحميل المواشي وما أشبه ذلك، فلحقته أجورات كثيرة، فيقال يجب أن ترد ما غصبت حتى لو غرم على رده أضعاف قيمته، لأنك ظالم وليس لعرق ظالم حق. إذن انتبه هنا أن قوله ولو غرم على رده أضعاف قيمته هذه لا يستثنى منها شيء. فالمؤلف ذكر أمثلة على ذلك، قال وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها. إن سمر بالمسامير، أتعرف المسامير؟ معروفة، وهي يعني في وقتنا الحاضر أصبحت مسامير صغيرة، في الأبواب القديمة في الأبواب الخشبية هناك مسامير كبيرة، وربما يسمون عندنا ماذا؟ القمورة، قمر، ها؟ تعرفونها؟ ايش يا شيخ أحمد؟ أبو طبعة، أي نعم، هذا القمر المسمار الكبير هذا يعني يستفاد منه أكثر من مرة. فالمؤلف الآن قال إن سمر بالمسامير بابا، يعني دق في الباب هذا مسامير، سواء المسامير القديمة التي ذكرت لك أو المسامير الصغيرة، فإنه إذا طالبه المغصوب منه قال قلعها وردها، يعني يجب أن يردها. فإن قال الآن دققناها في الباب وقلعها يكلفنا وربما يفسد الباب ويبقى مخرما، فماذا نقول؟ نقول يلزمك ردها على كل حال. قال وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصد إلا الأجرة، هذا مثال آخر، هذا زرع أرضا يعني غصب أرضا وزرعها، قال فليس لربها بعد حصد إلا الأجرة، هذه تحصل، هذا إنسان في موسم الزرع جاء إلى أرض ليس عندها أحد فغصبها وزرع فيها، ثم تم الزرع وحصد الزرع أيضا، فسمع المالك أن أرضه قد زرعت بغير علمه وغصبت وزرعت وحصدت أيضا، فماذا يجب هنا؟ قال ليس لربها بعد حصد إلا الأجرة، أجرة ماذا؟ أجرة الأرض. فالأرض هذه لو قلنا مثلا إنها تؤجر مثلا شهريا بألف ريال، وهذا قد استغلها لزرعه لمدة ستة أشهر، أنا أقول سلم الآن مدة كم؟ ستة أشهر، ستة آلاف ريال. إن قال إنني أريد شيئا من الزرع فيقال ليس لك ذلك، الزرع انتهى وحصد، ليس لك إلا الأجرة. طيب الصورة الثانية، قال قبل الحصد زرع الآن ونمى الزرع وعلم صاحب الأرض قبل الحصد، فما الحكم؟ الحكم يختلف، انتبه كيف يختلف. قال يخير بين تركه بأجرته، من الذي يخير؟ المالك، مالك الأرض، يؤتى أو يأتي الغاصب فيخير بين هذا، يعني يقول الآن غصبنا الأرض وزرعناها اتركه حتى ينتهي ونعطيك الأجرة، هذا خيار رقم واحد. الخيار الثاني قال أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، تملكه يتملك ماذا؟ يتملك الزرع، قال هذا الزرع الذي امتلت به أرضي سوف آخذه. طيب الغاصب الآن ماذا يقول؟ يقول إنه وضع فيه بذرا البذور، كذلك أيضا تعب فيه، وهي التي قال المؤلف عوض لواحقه. لواحقه، لواحقه كالحرث مثلا، كالسماد، كالماء الذي مثلا تكلف بإحضاره، كلها تعتبر لواحق. فما الحكم؟ هذه تعطى الغاصب، تعطى الغاصب. قالت أو تملكه بنفقته، وهي البذر أو البذر واللواحق. إذن هما خياران، انتبه لهما. الخيار الأول أن يعطيه الأجرة، وهذا سهل وينتهي الإشكال. الخيار الثاني أن يتملك الزرع. وماذا يعطي الغاصب؟ يعطيه فقط البذر واللواحق التي مثلنا لها بالحرث والسماد، هذا هو الخيار الثاني. طيب ماذا تقول؟ ماذا سوف يختار؟ أيهما؟ ها؟ حسب الحال، حسب الحال. إن كان قد زرع شيئا نفيسا ربما يختار أن يأخذ الزرع، والعكس بالعكس. فالمهم أنه يختار هذا. الخيار هنا كما قلنا الذي يحدده من؟ صاحب الأرض، صاحب الأرض المالك. أما الغاصب فإنه يمشي على ما اختار المالك. طيب قال وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه. هذه تتم للبحث السابق. قال وإن غرس، طيب والأول؟ الأول زرع، وتعرف الفرق بين الزرع والغرس. الزرع كما لو وضع فيها برسيما قمحا هذا يسمى زرعا. الغرس يكون في النخل وفي الأشجار، هذا هو الغرس. قال أو غرس وإن غرس أو بنى في الأرض، بنى، بنى مثل مستودعات، بنى سكنا، فما الحكم؟ قال ألزم بقلع غرسه وبنائه. ألزم بمعنى يقال هذا الغرس الذي غرسته الآن اقلعه، أحضر من يعني يشتل هذه الشتلات ويخرجها، أو مثلا الفراخة، فيما يسمى بالفراخة أخرجها. كذلك البناء، يقال البناء هذا لابد أن تزيله، إن كان بتفكيكه أو بتكسيره لابد أن تزيله. إذ هذه، هذا هو الحكم في الفرق بين الزرع والغرس. لماذا ما قال المؤلف إن الغرس يبقى بالأجرة كما قال في الزرع؟ الجواب واضح، وهو أن الغرس طويل الأمد، بالأجرة إلى متى؟ وكذلك ما يمكن أن يقال له خذ مثلا الغرس، لأن الغرس هذا قد يكون يعني له قيمة وتكلف فيه شيئا كثيرا. فالخيار الآن أن يلزم بقلع الغرس وكذلك البناء. طيب إذا قلع الغرس وشال الشتلات وشال الفراخ، الأرض ماذا تحتاج بعد ذلك؟ تحتاج إلى تسوية، لا يعطيها إياه حفرا نتيجة قلع الغرس، فلا بد من تسويتها. وكذلك إذا كان فيها مخلفات في البناء لا بد أن يزيل، أن يزيل المخلفات. فإن قال الغاصب هذا سوف يكلفني شيئا كثيرا وسوف أخسر، خلاص الزرع لك والبناء لك وسلام عليكم، ما رأيك؟ فيقول لا، ما يمكن تفرض علينا حلا من عندك، الآن الأرض أخذتها بصفة معينة لا بد أن ترجعها بصفة معينة. وكونه يخسر ويتعب نقول أنت الذي جررت على نفسك هذا التعب، من الذي أذن لك أن تغصب حتى تتورط فيما تورطت فيه؟ قال المؤلف حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه. نعم هذا أيضا أشد إشكالا، غصب أرضا مشتركة بينه وبين صاحبه، وهذه ربما تحصل بينك وبين صاحبك أرض، فاستغللت مثلا انشغاله وذهبت وبنيت في الأرض كلها وهي مشتركة، أو مثلا ورثة، وتحصل هذه ورثة بينهم أرض، ثم جاء أحد الورثة الذي ربما يكون للأسف الوكيل عنهم، وصار ما شاء الله يزرع فيها وجعل حظائر لأغنامه واستفاد منها، فهنا يعتبر في حكم الغاصب لأنه استخدم أرضا مشتركة بغير إذنهم. فإذا أرادوا أن يحاكموه فإنهم كما قال المؤلف يلزمونه بقلع الغرس والبنيان وانتشال ما وضعه من أحواش وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يجب عليه. هذا الذي قلناه إذا وصلت الأمور إلى مقاضاة شرعية، لكن لو اصطلحوا وقال مثلا خلاص تبقون مثلا معي فيما وضعت، الغرس بيننا، البناء بيننا، وتراضوا على هذا الشيء، هل في إشكال؟ لا إشكال. فإذا تصالحوا على أي شيء إنهم يعني يوافقون عليه، لكن لا يكرههم على هذا. انتبه، بعض الناس قد يكره مثلا الورثة لا سيما إذا كان فيهم نساء يكرههم على هذا الشيء، فالإكراه لا يجوز لأنه ينتقل من غصب إلى غصب آخر، فيتنبه لهذا. والمقاضاة الشرعية الحكم فيها كما سمعت. إذا هذه مقدمة المؤلف في كتاب الغصب. بعد ذلك عندنا فصول كما قلت لك فيها مسائل متنوعة. نعود الآن لأول الكلام، قال ويلزم الغاصب رد ما غصب، كم هذه؟ رقم واحد قلنا بنمائه، قال ولو غرم على رد أضعاف قيمته. رقم ثلاثة، رقم أربعة، قال وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، على الغاصب أرش نقص المغصوب، هذا رقم أربعة، بمعنى أن يقال أنت الآن غصبت أرضا، غصبت سيارة، هذه السيارة نقصت بمعنى أن قيمتها تغيرت، رغبة الناس فيها يعني تزحزحت لا سيما في الأراضي، فما الحكم؟ فيقال الأرش الذي كان بسبب غصبك فلا بد أن تعطيه من؟ المالك، وهذا واضح. إذ هذا رقم أربعة، وهو أنه على الغاصب أن يدفع أرش نقص المغصوب، هذا أربعة. أيضا قال وهو الخامس، قال وأجرته مدة مقامه بيده. أجرته، أجرة ماذا؟ أجرة ما غصب، أجرة العين التي تغصب. قلنا قبل قليل لو غصب السيارة والسيارة هذه تؤجر، غصب ما يسمي بالدينة، والدينة هذه يحمل عليها وينقل فلها أجرة، فيقال كم المدة التي بقيت معك؟ قال غصبها لمدة شهرين، فيقال يلزم أن يدفع أجرة الدينة هذه مدة مقامه بيده أو مقامها بيده. إذا هذه كما ترى أحكام كلها تلزم الغاصب، وكلها في الحقيقة فيها شدة عليه، لكن الشدة سببها واضح، وهو أنه هو الذي جرع نفسه وتسبب، لم نظلم. قال بعد ذلك، قال وإن تلف، قال ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته. إن تلف، أين الفاعل؟ إن تلف أي شيء؟ المغصوب، يعني إن تلف ما غصبه سواء كان سيارة أو جهازا أي شيء، إن تلف قد ضمن المثلية بمثله. تكرر معنا في المتن هنا وفي غيره أيضا مثل ومتقوم، والكلام ليس بالجديد عليك، وكنا نكرر أيضا أن المثلية عند الفقهاء ضيق ولا واسع؟ المثلي ضيق جدا، فالمثل عندهم لابد أن يكون ماذا؟ مكيلا أو موزونا، ليس في الصناعة مباحة، وقلنا إنه على هذا الضابط المثلي يكون شيئا نادرا أو نقول شيئا قليلا. فمثلا المثلي على كلامهم كبر مثلا، أو مثلا رز، أو أشياء تكال وتوزن، هذه مثلية، لكنه غصب سيارة، غصب مثلا مسجلا، غصب مثلا مكتبا، ساعة، هذه ماذا تصنف عندهم؟ أنها غير مثلية، متقومة. ما الحكم الآن؟ قال فإن تلف ضمن المثلية بمثله. إذا تلف المغصوب فإنه يضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته. هذا هو التفصيل. مثالنا قبل قليل: غصب سيارة وتلفت، جرى عليه حادث وفسدت السيارة، لا يمكن أن يستفاد منها، أو سرقت، فيقال الغاصب الآن يلزمك. ماذا يلزمه؟ ها؟ القيمة على قولهم، لأن السيارة غير مثلية. وعلى القول الثاني الذي ترجح لك أن السيارة مثلية، بحيث يقال أنت غصبت السيارة موديل كذا ونوعية كذا، هات سيارة مثلها لأنها مثلية على القول الراجح، فيلزمه ذلك. طبعا هنا لو تراضى الطرفان على شيء كما قلت قبل قليل لا إشكال، لو قال خلاص السيارة ذهبت عطنا مثلا كذا 1000 واكتفى بذلك، فهل في إشكال؟ لا إشكال. إذن نعود فنقول أنه إذا تلف المغصوب إن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته. طيب إذا ضمنه بقيمته، انتبه هنا، قال يوم تلفه في بلد غصبه. انتبه للقيمة، لابد فيها من شيء. قال المتقوم بقيمته، مثلا كان قد سرق أو غصب، صواب غصب سيارة في أول السنة، ثم في منتصف السنة تلفت السيارة، تلفت، لكن النوع هذا من السيارات زالت قيمته. لما غصب كانت السيارة تساوي 10,000، ثم زالت السيارات وصارت السيارة تسوى 10 تسوى 20 تساوي 20,000، ثم تلفت في منتصف السنة لما كانت تساوي 20. فلما تلفت الآن، فإذا أردنا أننا نعوض المالك فيقال أعطني قيمة السيارة، كم قيمتها؟ قالوا بـ10، لكن نقول لا، ما نبغى 10، نبغى قيمتها، نريد قيمتها متى؟ يوم تلفه. إذن يقال السيارة تلفت في منتصف السنة وتسوى 10,000، إذن سلمنا 10,000، سلمنا كم؟ 20,000، تلفت وتساوي 20 فسلمنا 20,000 كما تبين بالمثال. قال يوم تلفه في بلد غصبه، يعني هو غصب مثلا هنا في القصيم، لكن السيارة مثلا في مكان آخر تساوي أكثر أو أقل، نقول لا ننظر لهذا، إنما ننظر لقيمتها يوم تلفها في بلد غصبه. واضح الكلام؟ إذن في هذه الصورة المالك استفاد ولا ما استفاد؟ ها؟ يعني استفاد أن سيارته يعني عوضت بقيمتها، مع أنه في الحقيقة يعني تضرر بحرمانه منها إلى آخره. إذن نعود الآن فنقول أنه إذا تلف المسروق فإنه يضمن بالمثل والمتقوم بقيمته. طيب لو سرق ما ليس له قيمة، يمكن هذا؟ قصدي لو غصب ما ليس له قيمة، مش قلنا في أول الدرس كما لو غصب كلب الصيد، كلب الصيد، فالكلب الصيد ليس له قيمة، فبالتالي ما يمكن أننا نقول أعطنا قيمته، لكن ربما نعود إلى المثلية، والمثلية في الكلاب المتحققة. قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه. ما زلنا في التطبيقات التي يلزم بها الغاصب. قال ويضمن مصاغا، ايش معنى مصاغا؟ المصاغ الصوغة، وش هي؟ الحلي، الذهب. هذا إنسان غصب حليا، غصب أساور وغصب خواتم وما شابه ذلك. قال المؤلف ويضمن مصاغا مباحا، من ذهب أو فضة. قوله مباحا علم من هذا القيد أن هناك من الذهب والحلي ما ليس مباحا محرما. كيف يكون حلي ومحرم؟ كما لو كان الحلي على صيغة على مثلا صيغة صليب على صورة صليب أو على صورة حيوانات وتماثيل فهذا مصاغ لكنه غير مباح. قال من ذهب أو فضة قال بالأكثر من قيمته أو وزنه أو وزنه. انتبه لهذا. صورتها إنسان غصب لنقل قلادة قلادة. القلادة هذه إذا وزناها قالوا بالميزان تساوي 1000 ريال، الذهب الذي فيها يساوي 1000 ريال. طيب لكن ما عندنا ذهب الآن، ماذا عندنا؟ عندنا قلادة، عندنا ذهب مصنوع. فالآن لما كان الذهب الذي يساوي 1000 لما صار قلادة قالوا الصناعة فيه الآن رفعت سعره فأصبح يساوي 2000. هذا الذي غصب القلادة وأخذها فإنه في حال التلف قال المؤلف يضمن الأكثر من قيمته أو وزنه. في مثالنا قبل قليل كم نلزمه؟ كم يضمن؟ 2000. فإذا قال كيف أضمن 2000؟ الذهب اللي فيه ما يساوي إلا 1000، ما يساوي إلا 1000. فنقول نعم لكنه ليس ذهبا عاديا، ذهبا مصاغا، فهنا يلزمه أن يكون أو أن يضمن 2000. طيب هل يمكن العكس؟ هل تصور العكس؟ كيف العكس؟ يعني الذهب التبر أغلى فإذا صار صياغة وحليا يكون أقل. هل يتصور هذا؟ ربما ربما يتصور. كما لو كان الناس بحاجة إلى نعم إلى ذهب يعني يكنزونه سبائك وما أشبه ذلك أو ذهب مثلا ينقلونه، ربما يكون الذهب الذي لم يصنع أغلى. الخلاصة أن من غصب حليا فإنه يضمن الأكثر من قيمته أو وزنه. قال والمحرم بوزنه. محرم محرم من أي شيء؟ من الذهب. المحرم من الصياغة أو من الحلي هذا بوزنه. يعني مثلنا قبل قليل بحلي على شكل صلبان أو على شكل حيوانات فهذه الصياغة هذه يعني وجودها كعدمها. فيقال الآن كم وزن هذا الذهب؟ فإذا قال هذا الصليب ما يصاغ على صيغة الصليب إلا ب1000 ريال والذهب الذي في 1000 ريال، فنقول إن صياغته على شكل صليب صياغة تعتبر محرمة. ولعلك تذكر القاعدة وهو أن المحرم شرعا كالمعدوم حسا. المحرم شرعا كالمعدوم حسا، يعني أن هذه الصناعة لا قيمة لها عندنا لأنها محرمة على شكل صليب يجب يعني كسره وتغيير طريقته. طيب انتهينا من هذا. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر في نفس الموضوع. قال ويقبل قول الغاصب قال في قيمة المغصوب وفي قدره. اختلفوا في قيمة المغصوب. قال هذا إنني سرقت مثلا غصبت 1000 ريال. قال المالك بل أنت غصبت كم؟ 1000 أو نقول 2000 ريال. فالقول قول من؟ قول الغاصب. قول الغاصب. لماذا أخذنا بقول الغاصب؟ لأنه هو الغارم، هو الغارم. والآن 1000 الثانية هذه تعتبر دعوة، أثبت أنه غصب 2000 ونعطيك إياه. أما من غير إثبات فيطالب الغاصب بالمتفق عليه وهو 1000. قال هذا في قيمة المغصوب. قال وفي قدره. في قدر كما قلنا المثال 1000 و2000، لكن في قيمة المغصوب في قيمته يعني هو غصب سيارة وتلفت، قال إنها تساوي 10,000، قال بل تساوي 8. فقول من الغاصب، والتعليل كما سبق. قال بعد هذا: ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته. هذه مسألة قد تكون قليلة، فما صورتها؟ قال: ويضمن جنايته. من الذي يجني في هذا المثال؟ العبد. في شيء ثاني؟ ها؟ مثلا؟ نعم، الدابة مثلا، حيوان، دابة أو حيوان أو عبد جنى. قال المؤلف: يضمن. من الذي يضمن؟ من الفاعل؟ الغاصب. هذا غاصب غصب لنقول فرسا، ثم هذا الفرس مثلا وهو يسير به مثلا ضرب شخصا أو أكل من متاع فلان أو ما أشبه ذلك. وكذلك العبد، لو غصب عبدا ثم جنى هذا العبد، فماذا يلزم؟ قال: يضمن الغاصب جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته. فهذا الذي أتلفه العبد أو الدابة، أتلفه مثلا، أتلف مثلا زرع فلان بما يساوي 500 ريال، دخل إلى بستانه وصار يعبث بزرعه ويأكل من هنا ويطأ من هنا، فقدرنا إتلاف هذه الدابة ب500 ريال. فالآن الغاصب بين أمرين: إما أن يعطي صاحب البستان 500 ريال قيمة ما أتلف، أو يعطيه قيمة الدابة. كيف ذلك؟ قال كما قال: بالأقل من الأرش وقيمته. الدابة كم تساوي؟ قالوا: الدابة هذه تساوي مثلا، كم نعطيها؟ 2000 ريال. 2000 ريال، فرس ب2000 ريال، فماذا سوف يدفع؟ الأقل من 500 أو قيمة الدابة. لا شك أن 500 هي الأقل، فيعطيه إياه. بينما لو قدرنا أن الذي عبث بمزرعة فلان شاة من الشية وأتلفت ما يساوي 500، ثم سألنا عن قيمة الشاة فقالوا: هذه شاة ما تساوي إلا 400، فماذا سوف يدفع؟ قيمة الشاة. هذه صورتها، وهذا هو كلام المؤلف فيها. وطبعا هذا ما يخلو من نقاش، لكننا لا نريده. إذن نقف على هذه المسألة، وهي جناية المغصوب، كيف التعامل بها أو التعامل معها؟ بالأقل من الأرش أو قيمته.